إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أعود بكم إلى الوراء قليلا، إلى رمضان الماضي، وكنت أتحدث معكم عن فوائد ودروس وعظات وعبر كنا نحاول أن نستخرجها من سورة يوسف، ودرسنا فيها 7 لقاءات، وها نحن اليوم نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. سورة يوسف سورة بدأت بأن الله أخبرنا أن هذه السورة، يعني القرآن، نزل فيها عربي مبين، مش كده ولا إيه؟ وهذا شرف لنا نحن العرب أن القرآن نزل عربيا، نزل بلغتنا، ونحن الآن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب، احنا بنقول ان شهر رمضان شهر القرآن ليه؟ لأن القرآن أنزل في رمضان، مش كده ولا ايه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهناك إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب ليلة القدر دي في أي الشهور؟ في رمضان. إذن نزل القرآن في رمضان، ونحن الآن في شهر رمضان. أنا لا أريد منك أن تقرأ القرآن بهدف أن تختم فقط، اجعل لنفسك ختمتين، اعمل لنفسك ختمتين، ختمة عشان تجمع منها الحسنات على قد ما تقدر بقى، ختمتين 3 في الشهر، وختمة تانية يا جماعة للتدبر، للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ أقفاله. فما ينفعش إن احنا نقرأ القرآن ونخلصه وخلاص، لا يكن هم أحدكم نهاية الصورة. احنا عايزين نتعلم من القرآن ده، وده اللي بنعمله مع سورة يوسف اللي ربنا أخبر فيها أن القرآن عربي، وإيه كمان؟ وأخبر أن هذه الصورة فيها أحسن القصص، فيها أحسن الإيه؟ القصص فيها، وفي القرآن كله السورة دي فيها أحسن القصص، وموجودة الأحسن القصص دي في القرآن إيه؟ كله. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله، هي أحسن القصص دي مش موجودة في المسلسلات يعني؟ لا، ليه؟ ده حتى يعني المسلسلات بتدينا خبرات اجتماعية وبتدفن، ده رسالة. لا، أحسن القصص في القرآن الكريم. ليه؟ لأن القصص اللي في القرآن الكريم حق ولا باطل؟ حق، مش كده؟ أما القصص الموجودة في المسلسلات باطل، والقرآن القصص اللي فيه صادقة، أما المسلسلات فيها الحبكة الدرامية وعامل الجذب والتشويق، وفيها إعلانات في النص، ها؟ وفيها إيه تاني؟ وموسيقى واختلاط، مش كده ولا إيه؟ ولعب على الشهوات، مش كده؟ أما قصص القرآن ما فيهاش أي شيء من هذا على الإطلاق، بل حتى سورة يوسف اللي احنا فيها، قصة يوسف، لما نيجي إن شاء الله، لما نيجي ندرس ولقد همت به وهم بها، شوف يعني ما فيش. أنا لما قلت الآية دي هل تحركت فيك شهوة؟ لا. ليه؟ لأن الذي يتكلم هو الله، هو الذي خلق الشهوة ويعرف كيف يضبطها. الله. إنما بتوع القصص الثانية بقى بيلعبوا على الغرائز والشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من اتباع الشهوات. طيب، نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب فيها إيه تاني الصورة؟ إحنا بس بنذكر باللي فات سريعا. فيها أن يوسف ابن يعقوب. يوسف دخل لبالكوا بقى بيسموه إيه؟ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. ده إيه النسب العظيم ده؟ ليه؟ لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني نبي ابن أنبياء، يعني نبي مؤصل، صح ولا لا؟ سبحان الملك. طيب تعال بقى أشوف. يوسف رأى رؤيا وحكاها لأبيه لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إيه؟ ساجدين. طيب سبحان الملك. وقلنا أن الرؤيا للأنبياء حق، دي حاجة. الحاجة الثانية أن الرجل الصالح أو المرأة الصالحة قد ترى رؤيا، مش كده ولا إيه؟ قلنا اللي بيتشاف في المنام ثلاث حاجات. اللي بيتشاف في المنام كم حاجة؟ ثلاث حاجات يا جماعة. إما رؤيا من الله، وإما حديث من النفس، وإما حلم من الشيطان. خلاص كده؟ طيب أفرق ما بينهم الثلاثة إزاي سريعا؟ الرؤية اللي من الله بتكون واضحة وصريحة ومش محتاجة أن أنا أفتكر ولخبطة، وكنت قاعد في مسجد التوحيد بصلي الفجر مع الشيخ هشام، فجأة لقيتني بصلي في مسجد مش عارف فين، فجأة لقيتني نايم في بيتنا. لا، ده دي لخبطة، مش كده؟ إزاي كنت بصلي الفجر وإزاي نايم في بيتنا؟ دي لخبطة. إنما الرؤية التي تكون من الله بتكون واضحة. بتكون إيه؟ واضحة. فيها حدث أو اتنين بالكتير قوي. حديث النفس الحاجة التانية، دي حاجة أنت بتتمناها. طالب بيتمنى أنه بينجح فبيشوف في المنام أنه ناجح، مش كده ولا إيه؟ واحد هيموت على واحدة عشان يتجوزها بيشوف في المنام أنه إيه؟ أنه راح يتقدم لأبوها ورفضوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج المسلمين أجمعين. يبقى ده حديث نفس، هو عمال يفكر في الموضوع. ولذلك يا جماعة يجي حد يسألني، ناس كتير قوي يقول لي أنا صليت استخارة وشفت، أقول له بس وقف. طب ليه؟ طيب ما هو أصل أنت أصلا صليت الاستخارة عشان حاجة أنت عايزها، فلما تشوف الحاجة اللي أنت عايزها ده حديث نفس، مش كده ولا إيه؟ الاستخارة مش مرتبطة برؤية يا جماعة، الاستخارة مرتبطة بأن الأمر يسير أم لا يسير. يعني إيه؟ صلي على الحبيب. أنا دلوقتي أو واحد راح صلى استخارة عشان يتجوز فلانة، كويس كده؟ طيب هو صلى الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو زواجي من فلانة الفلانية خير لي في ديني ودنياي، وعمل بقى يصلي استخارة والكلام ده كله. لو هو صلى استخارة وراح تقدم لها والأمور مشيت يبقى خير، صح ولا لا؟ طب راح صلى الاستخارة وأول ما راح لها لقى الدنيا مش نافعة وإخواتها تشكلوا معاه، وأول ما قعدوا في القعدة ما اتفقوش ومش عارف واختلفوا، يبقى كده إيه؟ دي نتيجة الاستخارة، مش كده؟ إنما بقى يصلي الاستخارة ويقول لي ده أنا شفت رؤية، طب ما أنت طبيعي هتشوف لأنك نفسك في الحاجة دي. ده اسمه إيه؟ حديث نفس. اسمه إيه؟ حديث نفس. وتعالوا هنا ناخد وقفة وفايدة جميلة جدا جدا بعد، يعني بعد ما تصلوا على حبيبكم المصطفى. سؤال كده سريع، هل تحبون رسول الله؟ الله، أهي صلاتكم على النبي بعد السؤال ده بتقول لي نعم بالثلث. وهو في مسلم ما بيحبش رسول الله؟ ها؟ بل أن هناك من غير المسلمين من لما قرأوا السيرة أحبوا رسول الله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه يوم القيامة، وأن يشفعه فينا، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يسكننا معه الفردوس الأعلى. طيب إحنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، بكلمك على حديث النفس اللي بنشوفه في المنام. جه واحد برضه من اللي بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وراح لشيخه قال له يا شيخ، قال له نعم، قال له نفسي أشوف النبي في المنام. الله، اسمع، مش أنت كمان نفسك تشوفه في المنام؟ طيب فشيخه قال له ايه؟ طب خلاص نفسك تشوف النبي؟ قال له قال له طب انت معزوم عندي على العشاء الليله. الله اكبر، ده فيها عشوه. تمام. ف طبعا الطالب بالليل راح لشيخه عشان يتعشى معاه، دخل البيت، يلا يا جماعه بسم الله، ايه اللي محطوط على الطعام؟ ملح وعيش. طيب يعني لو اكل الملح هيورينا النبي ناكل الملح بس نشوفه صح ولا لا. تمام. المهم ان الرجل وشيخه قعدوا وبداوا ياكلوا الملح والعيش بس، خلصوا الحمد لله رب العالمين. طيب الطالب عمال يبص يمين شمال مفيش ميه، طب يا شيخ عايز اشرب؟ قال له لا. ليه؟ قال له هو كده. فالطالب قال لك طيب يمكن من شروط ان انا اشوف النبي اكل ملح وما اشربش ميه، خلاص اتحمل عشان اشوف النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل صاحبنا ينام، هو ما شربش ميه خلوا بالكم. تمام. دخل ايه ينام. طيب اول ما صحي بقى خلاص ناموا وصحيوا، فالشيخ قال له ها. الطالب قال له يا شيخ بالله عليك عملت فيا هذا الموقف وما شفتش النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قال له ما شفت ايه يا ابني؟ قال له رأيت وكأن السماء تمطر. شايف مية، ما هو نايم ايه يا جماعة؟ عطشان بيفكر في الايه؟ يبقى هو شاف اللي بيفكر فيه ولا لا؟ مش كده؟ قال له رأيت السماء تمطر والأنهار تتفجر. والمهم كل اللي شافه ايه؟ مية في مية، لأنه نايم بيفكر في المية وعطشان. هو ده حديث النفس، حاجة نفسك فيها فبتشوفها في المنام. فقال له الشيخ شوف بقى، لو اشتقت إلى رسول الله كما اشتقت إلى الماء سترى رسول الله. هو ده الدرس، احنا بنشتاق له ولا لا؟ عايزين نشوفه بجد ولا هي أمنية كده وخلاص؟ الله، اللهم أرنا رسول الله في المنام وأرنا رسول الله حقا. الله، شفت ازاي؟ يبقى احنا قلنا اول حاجة رؤية بتكون من الله، تاني حاجة حديث من النفس، تالت حاجة الحلم بقى بتاع الشيطان، الكوابيس بقى والحاجات المخيفة واللي اكتر من سورة واللي شاف حاجات سودة دي كلها من الشيطان. ربك قال ايه؟ ليحزن الذين امنوا. الشيطان دايما عايزنا نعيش في حزن، دايما عايزنا نعيش في ايه؟ في حزن. يبقى بقى خلي بالك عشان لما تشوف حاجة في المنام تفرق، هي رؤية من الله يبقى خير وبركة، ولا حديث من النفس ان شاء الله نحققه، ولا حلم من الشيطان نستعيذ بالله منه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا اذكار الصباح والايه والمساء، وسن لنا اذكار النوم، وسن لنا ايه؟ اذكار النوم. طيب يبقى دي الرؤية. سيدنا يوسف شاف رؤية وحكاها لأبوه، فأبوه قال له إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وطلعنا من هنا بدرس وقلناه أن العدو قد يكون أخوك، أي حد في البشر ممكن يكون عدوك، قريب أو غريب، مش كده؟ وقلنا أن الحسد ده موجود محدش يقدر ينكره سبحان الملك. طبعا انتوا عارفين ان اخوة يوسف ما كانوش بيحبوه، لانه سيدنا يعقوب كان يحب يوسف اكثر منهم قليلا. ليه؟ ظلم؟ ظلم يا جماعة؟ لا، ده نبي. اصل سيدنا يوسف كان اكثر طاعة لابيه من غيره من اخواته. عرفتوا ازاي؟ طيب ثم بعد ذلك انا بس بفكرك باللي فات، بمر سريعا سريعا يعني خلاص. بعد كده بقى بدأ اخوة يوسف يدبروا لقتل مين؟ لقتل يوسف. قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ثم تكونوا من بعده قوما ايه؟ صالحين. اللي هو التخطيط للمعصية، اخطط للمعصية، اعمل العملية دي وبعد كده توب، صح؟ طب ما انت فلوسك هتبقى من حرام، مش كده ولا ايه؟ ناخد القرض ده وبعد كده نبقى نتوب. يا ابني ما انت فلوسك هتبقى حرام. فالفكرة في كده، وهل تضمن انك ستعيش الى ان تتوب؟ ما تضمنش. فاوعى تخطط لمعصية ابدا، اوعى خلاص. ثم تكون من بعده قوما ايه؟ صالحين. المهم ثم بدأنا نسير في القصة الى ان وصلنا وتوقفنا عند هذه الآية، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته إيه؟ أكرمي مثواه. وقفنا عند كلمة مصر وعملنا عنها درس كامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يحقن دماء أهلها، وأن يجعلها بلدة مستقرة آمنة، وأن يبارك في أقواتها. مصر يعني تكلمنا عنها كثيرا، لكن أذكر بس بمعلومة يمكن فاتتني أن أقولها في اللقاء الماضي. عارفين أبو أتاتة ولا مش عارفينها؟ ها؟ معروفة أبو أتاتة صح؟ طيب عارفين اتسمت أبو أتاتة ليه يا جماعة؟ قيل، خلي بالكوا بقى من الكلام ده، أنها سميت أبو أتاتة لأن كان صحابيا جليلا يسكن فيها، وهو أبي قتادة رضي الله عنه. مش انتوا بتسمعوا الاسم ده كتير؟ أبي قتادة روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المصريين بقى مش هيعودوا يقولوا أبي قتادة، مش عارفين، لأن لما دخلت العامية فحرفت بقت أبو أتاتة. الله، يعني الصحابة سكنوا مصر مش كده ولا إيه؟ لا، والأنبياء، ما احنا معنا سيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم جي مصر، سيدنا عيسى وأمه جو مصر، وأنتوا طبعا عارفين أكثر مني وتكلمنا في هذا الأمر كثيرا. فمصر بلدة مباركة عظيمة آمنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها إلى يوم الدين. فتكلمنا عن مصر، هذا ما قلناه، وأخشى أن احنا ندخل في الجديد، أطيل عليكم وأشق عليكم، لكن إن شاء الله لقائي معكم يوم الأحد القادم نكمل إن شاء الله، نبدأ في الجديد من عند هذه الآية، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، إن شاء الله نكمل من بعد هذا الأمر. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحفظ مصر وأهلها، اللهم يا رب احفظ مصر وأهلها، اللهم بارك في أقواتها وبارك في شعبها، اللهم إنا نسألك يا رب أن تحفظ بلاد المسلمين، اللهم يا رب احفظ بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل رمضان شهر خير وبركة على المسلمين، اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، وأعنا على قراءة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن، اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تتوب على كل عصاة المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تتوب على كل عصاة المسلمين، اللهم إنا نسألك الخير لكل المسلمين، ونعوذ بك من الشر لكل المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تمن علينا بتوبة نصوحة، اللهم يا رب اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.